تقول له إن الله تعالى عظم الشرك وجعله ذنبا لا يغفر، وهو أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن قتل النفس. فما هذا الشرك الذي عظمه الله هذا التعظيم؟ فإنه سوف لا يدري ولا يجب الصواب ما دام يعتقد أن طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالشرك، فهو دليل على أنه لا يعرف الشرك الذي عظمه الله تعالى وقال فيه إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وقال رحمه الله: فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ نعم. نقول له: إذا كنت لا تعرف الشرك الذي حرمه الله عز وجل فكيف تقول إنك لست مشرك؟ وهل يظن أحد أن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وعظمه ثم لم يبينه لخلقه؟ إنه قد بينه لخلقه، ولكن أنت لا تعرف هذا الشرك الذي حرمه الله، فعليك أن تعرف أولا. السلام عليكم. فعليك أن تعرف أولا السلام عليكم هذا الشرك الذي عظمه الله عز وجل، ثم ثم تعرف هل أنت واقع فيه أم سالم منه. نعم. قال رحمه الله: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم كانوا يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. نعم. فإن قال إن الشرك عبادة الأصنام، فقل له: ما هي عبادة الأصنام؟ هل تظن أن هؤلاء يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتدبر؟ إن زعمت ذلك فقد كذب ذلك القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه كشف الشبهات، أو هو قصد أثر عبد الصالح: خشبة أو حجر أو بنية أو غيرها يدعون ذلك الصالح عندها ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته، فقد صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات في شبه الذين يعبدون مع الله غيره ويدعونه، يقول: إننا لسنا ندعوهم، وإنما نأتي إلى قبورهم وأمكنتهم نتبرك بها ونرجو بركتها. وهو صادق في هذا، ولكنه يعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم وهذا هو الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء له وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا قد أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام. ويقال أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين. لنقول له إذا قال إن الشرك هو العبادة يعني وكأنه يريد أن الدعاء ليس بعبادة، فإن هذا يرد ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين في تعلقهم بغيره من الملائكة والصالحين وغيرهم، حيث يعلقون آمالهم على هؤلاء ويدعونهم ويرغبون إليهم كما يرغبون إلى الله تعالى. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. نعم، يقول رحمه الله إن هذا سيقر لك بأن الشرك الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو العبادة، وهذا هو المطلوب، لأننا نقول له إن الدعاء من العبادة كما في الآية التي ذكرناها آنفا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ولم يقل عن دعائي لأن الدعاء عبادة. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. يقول رحمه الله مبين أن هذا الذي أورد هذه الشبهات أسأله ما هي العبادة وما معناها، فإنه سوف يفسرها بغير معناها الحقيقي، سيقصرها على الركوع والسجود للأصنام، مع أن ما كان عليه من دعاء غير الله هو الشرك، وبهذا نعرف أنه ليس عنده علم بالشرك نفسه حتى يقول أو حتى يميز بين الشرك وغير الشرك، مما يدل على جهله بحقيقة الأمر، وأنه جاهل بنفسه وجاهل بما كان يعمل به من الشرك الذي يظنه توحيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه كشف الشبهات، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، فإن فسرها أي العبادة بما دل عليه القرآن فهو تفسير مقبول، يتبين به أنه من المشركين. وإن قال لا أعرف فكيف ينفي شيئا وهو لا يعرف معناه ولا يهتدي إليه، لأن الحكم على الشيء بنفس ما يثبت إنما يكون بعد معرفته، كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وإن فسرها أي العبادة بغير معناها الشرعي بينت له المعنى الشرعي للعبادة، وأن الذي يفعلونه في عصرهم هو الشرك بعينه الذي استباح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم دماء هؤلاء المشركين وأموالهم. وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون علينا، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني تبين أيضا أن عبادة الله وحده هي التي ينكرونها علينا ويصيحون بها علينا، كما فعل ذلك أسلافهم حين قالوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء أو كان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يقول مالك رحمه الله تعالى إذا علمت ذلك، يعني علمت معنى العبادة وأننا عليه أولئك المشركون في زمنه هو ما كان عليه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرفت أن شرك هؤلاء أعظم من شرك من قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجهين. الوجه الأول أن هؤلاء يشركون بالله في الشدة والرخاء، وأما أولئك المشركون الذين عليهم السلام الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإننا يشركون في حال الرخاء، كما قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله المستقيم له الدين لا يدعون غيره ولا يسألون سواه، ثم إذا أنجاهم إلى بر إذا هم يشركون أو فريق منهم بربهم يشركون. فهذا وجه. وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا أيضا آية تدل على أنهم كانوا يشركون في حال الرخاء، وأنهم إذا أتاهم عذاب الله أو أتتهم الساعة فإنهم لا يدعون غير الله، كما قال تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهم في هذه الحال ينسون ما يشركون ولا يدعون سوى الله عز وجل. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهذا أيضا كالآية من قبلها تدل على أن الإنسان إذا مس الضر دعا ربه منيبا إليه، ولكنه إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قال الله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، هذه أيضا كالآية السابقة تدل على أنه أن هؤلاء المشركين إنما يشركون بالله في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيجعلون الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه كشف الشبهات: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في في كتابه كشف الشبهات مبينا أن مشركي زمانه أشد شركا من مشركي زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مشركي زمانه يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة. قال: وأما المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يدعون الله ويدعون غيره في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فلا يدعون إلا الله عز وجل. وهذا يدل على أن شرك المشركين في زمانه رحمه الله أعظم شركا من المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. فبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذا؟ نعم، يقول: من تدبر ذلك وعرفه تمام المعرفة فبين له الفرق بين مشرك زمانه رحمه الله والمشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أين من يفهم قلبه ذلك؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، وأكثر الناس يتبس عليهم الحق بالباطل فيظنون الباطل حقا كما يظنون الحق باطلا. بين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، ويدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عافية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكمون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك وغير ذلك. والذين يدعونهم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد قال رحمه الله تعالى في بيان الفرق الثاني بين مشرك زمانه ومشرك زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون أناسا مقربين من أولياء الله عز وجل، أي يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله ذليلة له. أما هؤلاء يعني المشركين في زمانه فإنهم يدعون من يحكون عنهم الفجور والزنا وغير ذلك من معاصي الله عز وجل، فهم لا يدعون أحدا له عند الله عز وجل وزن. نعم. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد بنفسه فسقه وفساده ويشهد به. نعم. يقول رحمه الله: إن الذي يدعو الرجل الصالح أو يدعو ما لا معصية عنده وإنما هو مطيع لله كالأشجار أهون ممن يدعو من كان عاصيا لله تعالى يشاهده هو بنفسه أو يعلم به. وهذا يعني بقوله أهون يعني أنه له مبرر شيء بعض الشيء، وليس المعنى أن الشرك أهون من هذا الشرك، فالشرك واحد، لكن هذا قد يكون له مبرر بخلاف الذي يدعو من يعرف فجوره وفسقه. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم قصر سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ يقول رحمه الله: إذا عرفت أن مشرك زمانه أعظم شركا من المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصح عقولا من هؤلاء، فأعلم أنهم يريدون شبهة، حيث يقولون أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب، ونحن يعني مشركين زمانه نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونؤمن بالبعث، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة. وهذه شبهة قوية يربثون بها على العامة. نعم.

أن تجعل من كبر بالتوحيد مسلما ومن كذب بوجود هذه الأشياء كافرا، مع أن التوحيد هو أعظم ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو أعم ما جاءت به الرسل، فجميع الرسل قد أرسلت به، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسولهم إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كان من أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو أنكر البعث كافرا، فمنكر التوحيد أشد كفرا وأبين. ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيصلون ويؤذنون. فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان ويوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم، هذا المؤلف رحمه الله بكون الشرك كفرا يبيح الدم والمال، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مسيلمة وأصحابه واستحلوا دماء وأموالهم، وهم الكفر ممن رفع مخلوقا إلى منزلة مخلوق آخر، وهذا أمر واضح. ولكن كما قال المؤلف رحمه الله: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه كشف الشبهات، وقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم، ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال أيضا: إن الذي حرقهم علي بن أبي طالب من النار كانوا يصلون ويدعون الإسلام وتعلموا من الصحابة، ومع ذلك لم يمنعهم هذا من الحكم بكفرهم وتحريقهم بالنار، لأنهم كانوا يدعون في علي بن أبي طالب مثلما يدعي هؤلاء لمن يؤلهونهم كشمسان وغيره. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ يقول رحمه الله: أتظنون يقول فكيف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل هؤلاء؟ تظنون أن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على قتل من لا يحل قتله؟ أن ذلك لا يمكن، وبناء على ذلك يتبين أنه ليس مجرد إقرار الإنسان بتوحيد الربوبية وبأن الله وحده لا شريك له في ربوبيته يكفيه عن الحكم كفره وربته. نعم. ويقال أيضا: بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ونصف في زمان بني العباس كلهم يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ثم ذكر مالك رحمه الله إجماع المسلمين في خلافة بني العباس على كفر طمي عن غير القداح الذي ملك المعرفة ونفر وكانوا يصلون الجمعة والجمعات ويبدعون أنهم مسلمون، ولكن ذلك لم يمنعهم من حكم المسلمين عليهم بالردة حتى قاتلوهم واستنقذوهم بأيديهم. أو قال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ وقد ذكروا أنواعا كثيرة، وقد ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع كثيرة، وقد ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. يقول المؤلف رحمه الله: لم يدفعوا شبهة هؤلاء إن الفقهاء في كل مذهب ذكروا في كتب في كتبهم باب حكم المرتد، وذكروا أنواعا كثيرة حتى ذكروا كلمة يقولها الإنسان بلسانه ولا يعتقدها بقلبه أو يقولها على سبيل المزح، ومع ذلك كفروهم وأخذوهم من الإسلام. يقال أيضا: الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه كشف الشبهات: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. يقول المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات ردا على من أورد هذه الشبهة، وهو قول بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يقول إن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجعل لهم ذلك، وصدق رحمه الله، بل قال لهم موسى: بل أنتم قوم تجهلون. وقال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قلتم من لم يسجد به كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام قد أنكر ذلك غاية الإنكار، وهذا هو المطلوب. فإن هذين النبيين الكريمين لم يقر أقوامهما على هذه أو على هذا الطلب الذي طلبوه، بل أنكروه عليه. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، فتفيد لزوم التعلم والتحرج ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا أكبر الجهل ومكايد الشيطان. نعم. يقول أن هذه القصة تدل على أن الإنسان وإن كان عالما قد يخفى عليه بعض الشيء، وهذا يوجب للإنسان أن يتعلم ويعرف حتى لا يقع في الشرك فهو لا يدري، وأنه إذا قال أنا عالم وأنا أعرف الشرك وهو لا يعرفه كان ذلك من أخطر ما يكون على العبد، لأن هذا جهل مركب، وجهل مركب شر من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا يتعلم وينتفع بعلمه، وأما الجاهل جهلا مركبا فإنه يظن نفسه عالما وهو جاهل فيستمر بما هو عليه من العمل المخالف للشريعة. نعم. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فكاد من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتدل هذه القصة أن المسلم إذا قال ما يكفر الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتابع في الحال فإن ذلك لا يضره، لأنه معذور بجهله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحتمله بما تقتضيه حاله. نعم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه السلام تغليبا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتفيد يعني قصتك بجانب الأسلوب أن الإنسان وإن كان لا يدري عن الشيء إذا طلب ما يكون به الكفر فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الله أكبر إنها السنن وتتبعون سنن من كان قبلكم حول القدة بقدة، فهذا إنكار ظاهر. نعم. وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في كف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شبهة أخرى يلبس بها هؤلاء، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه حين قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام على أسامة حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وأمثال ذلك من الأحاديث، حيث ظنوا أن قول لا إله إلا الله يغني ويعصم من القتل وإن كان على شرك من جهة أخرى، وهذا من الجهل العظيم، فليس قول لا إله إلا الله منجيا من عذاب النار ولا مخلصا للإنسان من الشرك إذا كان يشرك من جهة أخرى. فيقال لهؤلاء الجهلة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وفداهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. يقول رحمه الله هذه الشبهة تزول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وكذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ومع ذلك لم يعصمهم ذلك من الكفر، لأنهم لم يقوموا بواجب هذه الكلمة العظيمة. وعلى هذا فإن مجرد قول لا إله إلا الله لا يعصم الإنسان من الكفر والشرك إذا كان له كفر وشرك من جهة أخرى، هؤلاء الجهلة وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وإن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الله ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولم يفهموا. يقول رحمه الله فهؤلاء الجهلة يقولون إن من جحد شيئا هؤلاء الجهلة يقولون إن من جحد كفر وقتل ولو قال هؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث فإنه يقتل مرتدا كافرا، ويقولون من جحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو غيرهما يعني أو غيرهما من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يحكم بكفره ويقتل وإن قال لا إله إلا الله. فكيف إذا قال لا إله إلا الله وهو يجحد التوحيد سلمان الذي هو أساس الدين؟ أفلا يكون هذا أحق في التكفير والقتل ممن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة؟ وهذا إلزام صحيح لا نحيد عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات